إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ميقاتهم أجمعين ميقاتهم أجمعين ميقاتهم أجمعين ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا شيئا ولا هم ينصرون شيئا ولا هم ينصرون شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون يغلي في البطون يغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين مقام أمين إن المتقين في مقام أمين مقام أمين مقام أمين في جنات وعيون وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين بكل فاكهة آمنين آمنين آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إلا الموتة الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم ووقيهم عذاب الجحيم ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون.